أقيم الاجتماع الاحتفالي في صوفيا ببلغاريا يوم 21 من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة. تسطرت واجهة موقع الاجتماع صورة الرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين الباسمين. حضره شخصيات حزب الشيوعيين البلغاري وجمعية الصداقة البلغارية الكورية وغيرهما من الأحزاب والمنظمات والجماهير. وتم فيه إقرار صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.